تتلل ونار ونمر على مرة من اليوم وحدي في دار نهنيها مجدية وحرة ونعيش حياتي معاه الحلوة والمرة دموعي من فراق درب سعدي سعدو حبنا ما كيف حد سعدي سعود وسعدي سعود مرضية وسعدي مجدود كان رجل قد وعود لا ينحي ضحك على خدود ولا يحرمني من وجوده وعلى زين الله وحد يا سعدي بيهو يا سعدي فعينه لا قبلي ولا بعدي الشيخ الشيخ علينا الشيخ الشيخ محلانا الشيخ الشيخ علينا الشيخ الشيخ محلانا الشيخ الشيخ علينا واللي عملنا وتانا الشيخ الشيخ علينا واللي عملنا وتانا الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ علينا واللي عملنا وتينا شعر رحري نحط الحطة روبة ومشطة شهوة تصبي نبكر ببنية نكتة العسل للا تلكل واللي عملنا يواتينا.